ليه ما تنظرتش أول؟ ليه؟ فيه ناس مثلا في الصف عندهم علم بالشيء وفي ناس ما عندهاش علم فمجرد ما يقولوا للضال انت جاهل ما عندكش فكرة آمين على طول فليه ما تنظرتش لو قلت لك أي مسجد مش مجرد ولا تسمعني احنا يهمنا الجالسين الان في المسجد ده اول حاجه وهل 950 سنه انا بقول ان شاء الله باذن الله تعلم 950 سنه جلس نوح عليه السلام العشق باذن الله سيدنا علم ندعو الناس نعلم مستغربين ليه احنا اهم حاجه نضبط انفسنا احنا الجالسين في المسجد ده وبعدين ما نروح مسجد ثاني برضه نضبط الجالسين ومسجد اخر نضبط الجالسين الثانيين واحده واحده من يقسم الخير يعني ما تحددها ب 57 سنة لما بقول لك نوح عليه السلام ما كان 1000 سنة إلا 50 احنا إن شاء الله نأمن والله هذا نوع مخلوق عليه من بكلمه وعيدنا بس كده نحن في البلد ده نخليه ما تتعلموش الناس نعم أنا أدري أنا أقصد لا نيأس أنت تقصد حاجة وأنا أقصد حاجة أنا أقصد أن هذا حلال ليا 1000 سنة إلى 50 عام نقعد نعلم هذا هذا قضنا مفيش حاجة إيش المانع بارك الله فيك طيب إذا عرفنا الآن لا نسابق الإمام ولا نعمل إيه ولا يعني إيه نتركه ولا نتابعه عايزين نتابع الإمام إذا كان يؤمن ما بيأمنش هنعمل إيه نقدر نفسا بعد ولا الضالين وبعدين نبدا احنا نقول ده امين معنا وبعدين الحمد لله دول لما قرنوا احوالنا في اليوم حد يجي عارف شيء احوال الناس اليوم في التقدم في العلم الشرعي احسن من الاول اختلف احنا لو سكتنا ما درسناش ولا علمنا ولا اذا مش هنستفيد هنضيع الخير لكن الحمد لله الناس استفادوا كثير يعني لما تقارن اللي علم بالسنه هذه ها وعمل بها الايام هذه غير الايام الماضيه يختلف فيه تفاوت ففي ثمره ولا ما في ثمره؟ في ثمره وفي نفع في استجابه كبيره الحمد لله لا نيأس حتى لو ما كفنا 1000 سنه الا 50 عاما جزاكم الله خير تفضل يا شيخ الناس تؤمن ده اللي انتهت ومؤمن غلط ليه؟ هذه أقوال ولا هذه أقوال مدارس أصلا؟ لا هذا قول مهجور ولم يقل به أحد فهمتني؟ ليه؟ لأن شوف أنت خليك مع الحديث وحده يقول إن إذا أمن الإمام فأمنوا الفاء هذه للتعقيب والترتيب فهمتني؟ إذا أمن الإمام فأمن وبعدين ما تعملهاش إيه؟ هو الآن يقول الله أكبر في الإحرام صح؟ الله أكبر أنت تبدأ تقول الله أكبر لا تقارنه صح؟ إنما هنا لابد من مقارنة فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة لأن الملائكة بتأمن بتأمن مع الإمام بعد ولا الضالين فهمتني؟ طب أنت لو تركت بقى الإمام يخلص خالص ويرتاح وياخدنا بس انت لسه هتبدا ان شاء الله فين بقى انت اتفقت مع الملائكه ازاي؟ اذا هنا لابد من المقارنه وضح لك النقطه قال فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وشوف الاجر الكثير ما تقدم من ذنبه كل الصغائر دي كلها تمحى بهذه الموافقه والمتابعه في التامين معنا قوله في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيه؟ آمين فإن الملائكة تقول آمين وبعدين في الحديث يا إخوة ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على إيه؟ السلام والتأمين يعني التأمين هذا في المساجد المسلمين أشد من وقع إيه؟ القذائف والقنابل على رؤوس اليهود قال فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود